الحمد لله الخلاق العليم، خلق عباده من العدم ورباهم بالنعم وابتلاهم بالسراء ليشكروا وبالضراء ليصبروا، فهنيئا لمن كان شكورا صبورا وويل لمن كان كفورا جزوعا. نحمده سبحانه جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يقضي على مؤمن قضاء إلا كان خيرا له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصيب بأذى المشركين فاحتمل أذاهم، وأصيب بشرف العيش وقلة ذات اليد فرضي بعيشه، وأصيب في ولده كلهم فماتوا في حياته ودفنهم بيديه الشريفتين، إلا فاطمة نعيت إليه في حياته فصبر صلى الله عليه وسلم واحتسب واسترجع، فكان قدوة في الصبر للمفجوعين الموجوعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، وأسلموا له وجوهكم، وأقيموا له دينكم، واستسلموا لشرعه، وارضوا بقضائه وقدره، فإنه لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أيها المسلمون، إذا أحب الله جل وعلا عبدا من عباده ابتلاه، ابتلاه ليكفر عنه الخطايا ويرفع له الدرجات، فإن الابتلاءات معاشر الإخوة كفارات، فقد تكون للعبد منزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله جل وعلا ليرفعه إليها. وأكرم هذه الأمة على الله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ابتلي بما لم يبتل به أحد قبله ولا بعده، فكان الابتلاء مضاعفا عليه، وكان ألمه أشد من ألم غيره، وكان حزنه أكثر من حزن غيره، وذاق اليتم منذ ولادته، ولازمته الابتلاءات العظيمة منذ طفولته إلى وفاته. وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم وصدعه بالدعوة، اشتد أذى المشركين عليه، ومات في عام واحد زوجه وعمه، وسمي ذلك العام عام الحزن لثقل المصيبتين عليه، فحزن صلى الله عليه وسلم أشد الحزن على موت خديجة رضي الله عنها، ثم حزن على موت عمه أبي طالب. وكانت خديجة أم أولاده، وهي الموالي النصير، وهي أول من آمن به مطلقا، وهي المؤيد لدعوته، وثبته الله جل وعلا بها حين فزع من نزول الوحي عليه. وكان عمه في المقابل، وهو أبو طالب المحامي عنه، وهو الذي يرد عنه أذى قريش ومكرها به. ذكر ابن سعد في الطبقات أنه حين ماتت خديجة رضي الله عنها، أتت خولة بنت حكيم رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال: أجل، أم العيال وربة البيت. فقالت: ألا أخطب عليك؟ قال: بلى، أما إن كن معشر النساء أرفق بذلك. فخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فبنى بسودة وعائشة يومئذ بنت 7 سنين، حتى بنى بها حين قدم المدينة. وقال إمام السير محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. ولما اشتد عليه هذا المشركين في عام الحزن خرج إلى الطائف يدعو أهلها لعله يجد استجابة منهم، فآذوه وردوا دعوته، فاشتد حزنه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي يلين ابن عبد كلاب، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الرحمة المهدات، بل أرجو أن يخرج الله من أصوادهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أصحابه في أحد، فقد قتل من أصحابه رضي الله عنهم 70، منهم عمه حمزة رضي الله عنه الذي كان إسلامه عزا للإسلام وقوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وفجع بمقتله. وفي السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على حمزة قال: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. وبعد أحد، معاشر الإخوة، بعد أحد بثلاثة أشهر فقط أصيب صلى الله عليه وسلم في 70 من أصحابه رضي الله عنهم، قتلوا غدرا في بئر معونة، فحزن حزنا شديدا. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70، بمعنى حزن على سرية ما حزن على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة. يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وفي رواية قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. وفجع صلى الله عليه وسلم في جملة من أصحابه رضي الله عنهم في غزوة مؤتة، وفيهم مولاه زيد بن حارثة، وشاعره عبد الله بن رواحة، وابن عمه جعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وقال عليه الصلاة والسلام له: أشبهت خلقي وخلقي. فحزن عليهم حزنا شديدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن. وحزن صلى الله عليه وسلم على موت أولاده، فمات أبناؤه الثلاثة القاسم وعبد الله وإبراهيم وهم صغار، ومات ثلاثة من بناته في حياته وهن زينب ورقية وأم كلثوم. فذاق صلى الله عليه وسلم الحزن على ستة من أولاده، ولم يبق له إلا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعده بأشهر. وفي حزنه صلى الله عليه وسلم على موت إبراهيم رضي الله عنه حديث أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، أي وأنت كذلك يا رسول الله تبكي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وحزن صلى الله عليه وسلم على موت ابن بنته زينب رضي الله عنها، إذ دخل عليها وصبيها في سياق الموت، فدفع الصبي إليه عليه الصلاة والسلام، ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فكل محزون معاشر الإخوة، كل محزون ومهموم وموجوع في فقد حبيب، أو تتابعت عليه المصائب والهموم والأحزان، فله أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يحزن على فقد أحبته، وكان يتقي الله جل وعلا في حسنه، ويقابل القدر بالرضا والتسليم. فنعوذ بالله جل وعلا من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إذا أحب الله جل وعلا أمة من الأمم أصابها بالمحن والفتن والابتلاءات، ليميز خبيثها من طيبها، وليصفيها من أدعيائها، فلا يبقى على الدين الحق إلا من صح معتقده، وخلصت نيته، وحسن مقصده، فلا يريد بدينه إلا الله جل وعلا والدار الآخرة. وأمة الإسلام معاشر الأحبة هي أكرم الأمم على الله جل وعلا، ولما ابتليت بمجموع ما ابتليت به الأمم السابقة وزادت عليه، ليعظم أجرها ويكثر خيرها وتعلو منزلتها، فيكون أفرادها أكثر أهل الجنة كما ورد في الأحاديث. وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته منذ جهله بالدعوة، فعذب أصحابه أمامه وفتنوا في دينهم، وابتليت أمته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تبتلى وتفتن في دينها وتعذب بسببه إلى يومنا هذا. ويتكالب عليها الكفار والمنافقون ويتآمرون. وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. فما يصيب هذه الأمة بسبب دينها وعلى أيدي أعدائها من الحصار والتجويع والإفقار والتشريد والإخراج من الديار والقتل والتعذيب والآلام، إنما هو كفارة لهم ورفعة في الدرجات. والهدي النبوي معاشر الإخوة هو الحزن لمصاب المسلمين والتألم لأجلهم، كما حزن النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد وقتل بئر معمولة ومؤتة، ونصرة المستضعفين من المؤمنين كما نصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على قتلة القراء شهرا كاملا. فإن المؤمنين كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هم كالبنيان يشد بعضه بعضا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.